وقد برز النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، لما قتل صناديد قريش في بدر وصارت الغلبة للمسلمين ظهر النفاق، فأظهر الناس هؤلاء المنافقون أظهروا أنهم مسلمون وهم كفار، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يقول نشهد إنك لرسول الله، يؤكدون هذه الجملة بالشهادة وبإن واللام. فقال الله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة بشهادة أقوى منها، يشهد إنهم لكاذبون في قولهم إنا نشهد أنك رسول الله، لا في أن محمد رسول الله. ولهذا استدرك فقال: والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافق له علامات يعرفها ذو الفراسة الذي أعطاه الله تعالى فراسة ونورا في قلبه، يعرف المنافق من تتبع أحواله. وهناك علامات ظاهرة لا تحتاج إلى فراسة، منها هذه الثلاث التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذا، يقول صار كذا وصار كذا وصار كذا، فإذا بحثت وجدت أنه كذب ما صار. فإذا رأيت الإنسان يكذب فاعلم أن في قلبه شعبة من النفاق. الثاني: إذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف، يعدك ولكن يخلف، يقول لك مثلا آتي إليك في الساعة السادسة صباحا ولكن ما يأتي، آتي إليك غدا بعد صلاة الظهر ولكن ما يأتي، أعطيك كذا وكذا ولكن ما يعطيك. إذا وعد أخلف. والمؤمن إذا وعد وفى، كما قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهد. لكن المنافق يعدك ويغرك لا يفي لك. فإذا وجدت الرجل يغدر كثيرا بما وعد ولا يفي ففي قلبه شعبة من النفاق والعياذ بالله. الثالث: إذا اؤتمن خان، وهذا الشاهد من هذا الحديث للباب، إذا ائتمنته على مال خانك، إذا ائتمنته على سر كلام بينك وبينه خانك، إذا ائتمنته على أهلك خانك، إذا ائتمنته على بيع أو شراء خانك، يخون. كلما ائتمنته على شيء يخونك والعياذ بالله. فهذا علامة النفاق، يدل على أن في قلبه شعبة من النفاق. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر لأمرين: الأمر الأول أن نحذر من هذه الصفات الثلاث الذميمة، لأنها من علامات النفاق، ويخشى أن يكون هذا النفاق العملي يؤدي إلى النفاق الاعتقادي والعياذ بالله، فيكون الإنسان منافقا نفاق إيمان فيخرج من الإسلام وهو لا يشعر. فأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا لنحذر. الثاني: لنحذر من يتصف بهذه الصفات ونعلم أنه منافق، يخدعنا ويلعب بنا ويهك علينا ويغرنا. فالفائدة من الخبر بهذا أمران: أولا أن نتجنب ذلك في أنفسنا، والثاني أن نحذر من يتصف بهذه الصفات ونعلم أنه منافق ولا نثق به ولا نعتمد عليه في شيء لأنه منافق والعياذ بالله. إذن عكس ذلك من علامات الإيمان: المؤمن إذا حدث صدق، المؤمن إذا وعد وفى، المؤمن إذا اؤتمن أدى الأمانة على وجهه، هذا هو المؤمن. ومن الأسف أن قوما من السفهاء عندنا يقول: إذا وعدت بوعد، قال: هل هو وعد انجليزي ولا وعد عربي؟ يعني ان الانجليز هم اللي يفون بالوعد، وهذا لا شك انه سفه وغرور بهؤلاء الكفره. الانجليز فيهم مسلمون وفيهم مؤمنون، لكن جملتهم كفار، ووفاؤهم بالوعد لا يبتغون به وجه الله، لكن يبتغون به ان يحسنوا سلوكهم عند الناس. المؤمن في الحقيقه هو الذي يفي تماما، ولهذا يجب ان اذا اردت ان تؤكد تقول لصاحبك هل هو وعد مؤمن او وعد منافق، هذا الصواب. اما وعد انجليزي ولا وعد عربي مو صحيح. هل ميعادك لي وعد مؤمن لا تخلف او وعد منافق تخلف؟ ان وفى فهو مؤمن، ان خالف اخلف فهو منافق. نسال الله ان يعيننا واياكم من النفاق العملي والعقلي، انه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته رجلك، فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته رجلك، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه على دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه على ساعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا، يقول حذيفة، بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه أحيانا بما يرى أنه مناسب. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث أحدا بشيء فإنه حديث له وللأمة إلى يوم القيامة. وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقال له صاحب السر، صاحب السر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عن قوم من المنافقين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بهم حذيفة، وكانوا نحو 13 رجلا سماهم بأسمائهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشدة خوفه من الله يلتقي بحذيفة فيقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ هذا وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر، يعني هو الثاني بعد الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة، وله من اليقين والمقامات العظيمة ما هو معلوم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيكم محدثون فعمر، يعني إن كان فيكم أحد ملهم للصواب فإنه عمر، يمدح ويثني عليه بموافقته للصواب، وإيمانه رضي الله عنه معروف مشهور. يقول: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فيقول: لا، يقول حذيفة، ولا أزكي بعدك أحدا. ثم ذكر رضي الله عنه ما حدثه به النبي صلى الله عليه وسلم من نزع الأمانة من قلوب الرجال، أن الله جعل الأمانة في جذر قلوب الرجال يعني في أصلها، ثم أنزل عليهم من القرآن والسنة ما يثبت هذا الأصل ويؤيد هذا الأصل، فجاء القرآن والسنة مؤيدا للفطرة التي فطر الناس عليها، وعلموا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فازدادوا بذلك إيمانا وثباتا وأداء للأمانة. ولكن أخبر بالحديث الثاني أن هذه الأمانة تنزع من قلوب الرجال والعياذ بالله، تنزع، فيصبح الناس يتحدثون إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة إلا رجلا واحدا أمينا، والباقي كلهم على خيانة لم يؤدي الأمانة. ولقد شاهد الناس اليوم مصداق هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تستعرض الناس رجلا رجلا حتى تبلغ إلى حد المئة أو المئات، لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس. قد تجد رجلا أمينا في حق الله، يؤدي الصلوات، يؤدي الزكاة، يصوم، يحج، يذكر الله كثيرا، يسبح، لكنه في المال ليس أمينا، ليس أمينا في المال. إن وكل إليه عمل رسمي حكومي فرط وصار لا يأتي للدوام إلا متأخرا، ويخرج قبل انتهاء الوقت، ويضيع الأيام الكثيرة في أشغاله الخاصة ولا يبالي، مع أنه في مقدمة الناس في المساجد وفي الصدقات وفي الصيام وفي الحج، لكنه ليس أمينا من جهة أخرى. كذلك أيضا تجد الرجل أمينا في عبادة الله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم ويحج ويتصدق، لكنه غير أمين في وظيفته، يعرف أنه لا يجوز للموظف أن يتاجر أو يفتح محل تجارة ولكنه لا يبالي، يفتح محل تجارة إما باسمه صريحا وإما باسم مستعار وإما برجل أجنبي يجعل في هذا الدكان وما أشبه ذلك، فيكذب ويخون الدولة ويأكل المال بالباطل، ويكون هذا المال الذي يأكله من كسب حرام مانعا من إجابة دعوته والعياذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنى يستجاب؟ بعيد أن الله يستجيب لهذا الرجل الذي هو أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومع ذلك لا يبعد أن الله يستجيب له لأنه يأكل الحرام. هذا الذي يكون موظفا

قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم الظلم ووجوب رد المظالم يعني إلى أهلها. هذا الباب يشتمل على أمرين: الأمر الأول تحريم الظلم، والثاني وجوب رد المظالم. واعلم أن الظلم هو النقص. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني لم تنقص منه شيئا. والنقص يكون إما بالتجرؤ على ما لا يجوز للإنسان، وإما بالتفريط فيما يجب عليه، وحينئذ يجور الظلم على هذين الأمرين: إما ترك واجب، وإما فعل محرم. والظلم نوعان: ظلم يتعلق بحق الله عز وجل، وظلم يتعلق بحق العباد. فأعظم الظلم المتعلق بحق الله هو الإشراك به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ويليه الظلم في الكبائر، والظلم ثم الظلم في الصغائر. أما في حقوق الله فالظلم يدور على ثلاثة أشياء بينها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. يدور على الظلم في النفس، وهو الظلم في الدماء، بأن يعتدي الإنسان على حق غيره بسفك الدماء أو الجروح أو ما أشبه ذلك. الأموال، بأن يعتدي الإنسان ويظلم غيره في الأموال، إما بعدم بذل الواجب، وإما بإتيان المحرم، إما أن يمتنع من واجب عليه، وإما أن يفعل شيئا محرما في مال غيره. وأما الأعراض فيشمل الاعتداء على الغير بالزنا واللواط والقذف وما أشبه ذلك. وكل الظلم بأنواعه محرم، ولن يجد الظالم من ينصره. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعني أنه يوم القيامة لا يجد الظالم حميما أي صديقا ينجيه من عذاب الله، ولا يجد شفيعا يشفع له فيطاع، لأنه منبوذ لظلمه وغشمه وعدوانه. فالظالم لن يجد من ينصره يوم القيامة. وقال تعالى: وما للظالمين من أنصار، يعني لا يجدون أنصارا ينصرونهم من عذاب الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم. اتقوه يعني احذروه. والظلم هو كما مر عليكم الآن، يكون في حق الله وفي حق العباد. اتقوا الظلم أي لا تظلموا أحدا، لا تظلموا أحدا، لا أنفسكم ولا غيره، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم ظلمات يوم القيامة، ويوم القيامة ليس فيه نور إلا من أنار الله تعالى له، وأما من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والإنسان وإن كان مسلما له نور بقدر إسلامه، لكنه إذا كان ظالما فقد من هذا النور بمقدار ما حصل من الظلم، لقوله: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن الظلم مطل الغني، يعني أن لا يوفي ما عليه وهو غني به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وما أكثر الذين يماطلون بحقوق الناس، تجده يكون مطلوبا فيأتيه الطالب صاحب الحق يا فلان أعطني حقي فيقول غدا، فيأتيه من الغد فيقول بعد غدا، وهكذا. فإن هذا ظلم، يكون يوم القيامة ظلمات على صاحبه. واتقوا الشح، الشح الحرص على المال، فإنه أهلك من كان قبلكم، لأن الحرص على المال نسأل الله السلامة يوجب للإنسان أن يكسب المال من أي وجه كان، من حلال أو حرام. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: حملهم، أي حمل من كان قبلنا، على سفك أموالهم، على سفك دمائهم وعلى استحلال أموالهم. سفك الدماء إذا لم يتوصل إلى طمعه إلا بالدماء لا يهمه، يسفك الدماء كما هو الواقع في أهل الشح، يقطعون الطريق على المسلمين، يقتلون الرجل ويأخذون متاعه ويأخذون بعيره، وكذلك أيضا يعتدون على الناس في البلاد، في داخل البلاد، يقتلونهم ويهتكون حجب بيوتهم فيأخذون الماء. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أمرين: من الظلم ومن الشح. فالظلم هو الاعتداء على الغير، والشح الطمع فيما عند الغير، فكل ذلك محرم. ولهذا قال الله تعالى في كتابه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فدلت الآية على أن من لم يوق شح نفسه فلا فلاح له، المفلح من وقاه الله شح نفسه. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الظلم، وأن يقينا شح أنفسنا وشرورها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. مالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدين الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى إنه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ففي هذا الحديث أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق بغير قسم، أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة، ولا يضيع لأحد حق. الحق الذي لك إن لم تستوفه في الدنيا استوفيته في الآخرة، ولا بد. حتى إنه يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء، الجلحة التي ليس لها قرن، والقرناء التي لها قرن. والغالب أن التي لها قرن إذا ناطحت الجلحة التي لا قرن لها، الغالب أنها تؤذيها أكثر. فإذا كان يوم القيامة قضى الله بين هاتين الشاتين، واقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرن، هذا وهن بهائم لا يعقل ولا يفهم، لكن الله عز وجل حكم عدل، أراد أن يري عباده كمال عدله حتى في البهائم العجم، فكيف ببني آدم. وفي هذا الحديث دليل على أن البهائم تحشر يوم القيامة، وهو كذلك تحشر كل الدواب، كل ما فيه روح يحشر يوم القيامة. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمم، أمة الذر، أمة الطيور، أمة السباع، أمة الحيات، وهكذا، إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء مكتوب، حتى أعمال البهائم هذه والحشرات مكتوبة في اللوح المحفوظ. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال تعالى وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت يحشر يوم القيامة كل شيء. ويقضي الله تعالى بينهم بحكمه وعدله وهو السميع العليم. يقتص من البهائم بعضها مع بعض، ومن الآدميين بعضهم مع بعض، ومن الجن بعضهم مع بعض، ومن الجن والإنس بعضهم مع بعض، لأن الإنس قد يعتدون على الجن والجن قد يعتدون على الإنس. فمن عدوان الجن على الإنس الشيء الكثير، ومن عدوان الإنس على الجن أن يستجمر الإنسان بالعظم. الاستجمار بالعظام جناية على الجن، عدوان على الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم